المسلم توبته إلى الله سبحانه وتعالى واستقامته على طريق الحق بحماس وقوة ونشاط في العبادة أو في الدعوة إلى الله تعالى أو في طلب العلم أو في غير ذلك من أبواب الخير، ثم يصيبه فتور ضعف وملل وتكاسل فينقطع عما كان فيه من الخير، كما أن ظاهرة الملل والفتور تصيب أيضا الناس في أمر العلاقات الزوجية وفي الصداقات والأخوة بين المسلمين، فتجد الزوجين في بداية حياتهما في محبة ومودة وعشرة حسنة، ثم يطرأ إلى العلاقة فتور وملل فتسوء العشرة وتضعف المودة، وكذلك الأمر في الأخوة والصداقة، تجد صديقين أو أخوين تآقيا بالله تعالى وكان بينهما من المودة وحسن الصلة الأمر الكثير، ثم يضعف ذلك مع الوقت ويصابون بفترة وتكاسل. وقد مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ملائكته الكرام فأثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال سبحانه وتعالى: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكن هذه طبيعة الملائكة، حيث إنهم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، لكن طبيعة البشر قد تختلف عن طبيعة الملائكة. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في أحاديثه الشريفة إلى هذه الظاهرة، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى علاجها وإلى كيفية التصرف حيالها. فنجد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة، وفي رواية إلى سنتي، فقد أفلح وأنجح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل عمل شرة، وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لكل شيء شرة. والشرة هي الحماس والإقدام والإقبال على الشيء، ولكل شرة فترة، ثم كل عمل أو كل شيء بعد هذه الشرة، عندما يقدم عليه الإنسان دائما الشيء الجديد يقدم عليه الإنسان بحماس ونشاط وإقبال عليه، ولكل شرة فترة، بعد ذلك يتحول الأمر إلى فتور وتكاسل وملل. ثم هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين من الناس: الصنف الأول من كانت فترته إلى سنة فقد أفلح وأنجح. فهذا الذي أفلح وأنجح هو الذي قد يكون في البداية عنده مزيد إقدام وإقبال ويصل إلى الكمالات، ثم إذا ضعف وأصابته الفترة ومرت مدة الشرة والإقدام والحماس صارت فترته إلى سنة، يعني حافظ على الواجبات وعلى الحد الأدنى على الأقل مما ينبغي أن يحافظ عليه، فيستمر الأمر الذي هو عليه من الخير ويدوم عليه بغير انقطاع. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يداوم على ما هو فيه من الخير حتى لو نقص المقدار بعض الشيء عما كان عليه في فترة إقدامه وحماسه، لكنه يستمر على السنة والخير، فيكون يعني تارة من أهل الحفاظ على فعل الواجب وترك المحرم، ويزداد أحيانا فيكون من أهل فعل النوافل وترك المكروهات، لكن لا ينقص عن الحد الأدنى الذي ينبغي أن يداوم عليه ويحافظ عليه. لكن الصنف الثاني من الناس الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكون فترته إلى غير ذلك، فيقدم على الخير بغلو وزيادة ثم ينقطع عن الخير بالمرة ويتوقف عن العبادة والطاعة وينقطع عن أمر الخير الذي هو عليه. فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه قد هلك. أيها المسلمون، نجد في إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجعل المسلم يداوم على الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو وتكليف النفس ما لا تطيق، لأن الغلو والزيادة وتكليف النفس ما لا تطيق دائما ينقطع صاحبه عن المواصلة في هذا الطريق، لأنه شيء لا يطيقه ولا يستطيع أن يداوم عليه. فمما يساعد على الثبات والاستمرار على ما فيه الإنسان من الخير أن يكون في اعتدال وتوسط ولا إفراط ولا تفريط، فيسهل عليه أن يداوم على ذلك ويستمر عليه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة حسنة الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: قلت: فلانة بنت فلان. وهي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، لا تنام الليل يعني تقوم الليل كله لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كفوا عن هذا. قال: مه، خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وهنا قال شراح الحديث: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله تعالى لا يقطع ثوابه عن العبد، لا يقطع ثوابه عن العبد حتى ينقطع العبد عن الخير وعن الطاعة والعباد. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، أو اتلفوا من العمل ما تطيقون، يعني الذي يقوم الليل كله ولا ينام أبدا لا يمكن أن يستمر على ذلك، فقد ينقلب به الأمر إلى ضده، كما يقال في الأمثال: إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. ولذلك يوجد كثيرا في من انتكس والعياذ بالله تعالى وارتد ونافق بعد أن كان على إيمان، أنه كان في وقت التزامه وتدينه كان من أهل الغلو والتنطع والتشدد، فإذا به لا يستطيع الاستمرار على هذه الحال فينقلب بالمرة ويترك ما هو عليه. فمما يساعد على الدوام على الخير ويدفع الفتور والملل أن يكون الإنسان معتدلا ومقتصدا في أموره. كذلك أيضا من العلاج النبوي في السنة المشرفة أن ينوع المسلم بين أعمال الخير وكذلك بين طرائقها، فإن الله سبحانه وتعالى فتح لعباده أبواب الخير وهداهم سبل السلام، فتلاوة القرآن والصلاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وطلب العلم وإغاثة المساكين و أبواب كثيرة من الخير والإحسان جاء بها الدين وجاء بها الشرع. فإذا نوع المسلم وأخذ من كل باب من أبواب الخير بنصيب باعتدال وبغير تكليف للنفس ما لا تطيق، فإن هذا يدفع عنه الملل والسآم. يكون له شيء من العمل الذي يحبه وتميل إليه نفسه فيزداد من هذا العمل، وأما الأعمال الأخرى فيأخذ منها من كل عمل بنصيب فينوع بين هذه الأمور. كذلك أيضا فإنه من العلاج في السنة النبوية كذلك أن يغتنم الإنسان الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة والصحبة التي تعين على الخير وعلى الاستمرار على الخير. نجد في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد فسأله هل لي من توبة، قال لا أجد لك توبة، فقتله فكمل به 100 ثم دل على رجل عالم فذهب فسأله قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فخرج من أرضه يريد الأرض التي فيها الصالحون فحضره الموت وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله تعالى إليهم أن يقيسوا ما بين الأرضين، ثم إن الله تعالى قال للأرض الصالحة أن تقاربي وللأرض الأخرى أن تباعدي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فالقصد هنا أنه مما يعين على الاستمرار على الخير وعدم الانتكاس والرجوع إلى الباطل أن يكون الإنسان مع قوم صالحين يعينونه على الخير ويدلونه عليه ويتعاون معهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يستمر على ذلك. ومما يؤثر عن الصحابي الكريم عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يركب بغلة قد كبرت أو ضعفت، فقيل له تركب هذه وأنت أقدر على أكرم فرس بمصر، فقال رضي الله عنه قال لا أمل دابتي ما حملت رحلي، ولا أمل امرأتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل صديقي ما حفظ سري، فإن الملل من كواذب الأخلاق. فأمر الدابة أمر هين، لكن أمر الزوجة وأمر الصديق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الوفاء، وحتى بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان يذكرها بالخير ويكرم صديقاتها، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت من خديجة من كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بالخير ويكرم صديقاتها، وبعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها فأحسن عشرتها في حياتها وبعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك الأخوة بين المسلمين إذا كانت لله سبحانه وتعالى تدوم وتتصل، كما قال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل. وقال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون خلتهم ومودتهم مستمرة وباقية في الحياة وبعد الممات. رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، يعني حتى عند الافتراق، سواء افتراق مكان بكون صديقك في مكان وأنت في مكان آخر، أو افتراق بالموت، فهما مجتمعان على الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، فيذكر صاحبه بالخير في حضوره وفي غيابه وحياته وبعد مماته، ثم يجمعهما الله سبحانه وتعالى في جنته ودار كرامته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون كذلك مما يدفع عن المسلم التكاسل والملل أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتكاسلون عن الخير فقال سبحانه وتعالى في صفة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فذم الذين يقومون كسالى إلى صلاتهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه في أذكار الصباح والمساء كل صباح وكل مساء يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من العجز والكسل والعجز هو عدم القدرة على فعل الخير والكسل هو عدم الإرادة لفعل الخير وعدم الرغبة في فعل الخير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الأمرين من العجز والكسل فبعض الناس يكون عنده إرادة ورغبة في فعل الخير لكنه عاجز عنه لكون هذا الخير الذي يريده يحتاج إلى قوة بدنية أو نفقة مالية وهو غير قادر عليها ومن الناس من يكون قادرا بدنيا وماليا على فعل الخير ولكنه ليس عنده الإرادة والرغبة في فعله فهذا هو الكسل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى كل صباح ومساء من العجز والكسل فهذا الدعاء النبوي الشريف مما يدفع عن المسلم التكاسل عن الخير وعما ينفعه في أمر دينه وأمر معاده ومعاشه أيها المسلمون غدا إن شاء الله يوم السبت هو الموافق اليوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهذا اليوم يستحب للمسلم أن يصومه بعض الناس يسأل إذا لم يصم اليوم التاسع هل يجوز أن يصوم العاشر وحده الجواب نعم يجوز أن يصوم العاشر وحده إذا صام التاسع والعاشر فهو أفضل وأحسن لكن إذا صام العاشر وحده واكتفى به فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله وكذلك يسأل البعض عن صوم عاشوراء مع أنه موافق ليوم السبت وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت والجواب أن هذا الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف وقال العلماء على فرض صحته فهو منسوخ بأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم السبت وكان بعض الصحابة بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يصومون يوما ويفطرون يوما فكان يوافق يوم السبت وكثيرا ما أتى يوم عرفة ويوم عاشوراء يوم السبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأيام الثلاثة في كل والأيام الثلاثة في كل شهر أيضا كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت توافق أحيانا يوم السبت فالصواب أنه لا حرج في صيام يوم السبت والنهي عنه منسوخ أو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وصيام يوم عاشوراء كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية فهذا فضل عظيم لهذا اليوم ولصيام هذا اليوم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عن ذلك قالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه كذلك أيها المسلمون من البدع التي أحدثها الشيعة في هذا اليوم ما أحدثوه من لقم الخدود وشق الثياب وجرح أنفسهم وغير ذلك من البدع المنكرة المحرمة وإظهار الحزن في هذا اليوم وجعل اليوم عجاب على أساس أنه قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما وهذا كله من البدع والضلالات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام نحن أحق بموسى منهم فكذلك أهل السنة يقولون نحن أحق بالحسين وبعلي رضي الله عنهما من الشيعة الرافضة، فهما براء مما عليه هؤلاء من البدع والضلال. واللطم وشق الثياب هذا من الأمور المنكرة المحرمة. في الحزن على أي ميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنائحة يوم القيامة وعليها درع من قطران وسربال من قطران ودرع من جرد، والعياذ بالله تعالى لما لها من العذاب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الجيوب ولحم الخدود ودعوى الجاهلية، فكل هذا من البدع المنكرة. ثم إنه يعني قد قتل مظلوما كثير من الأنبياء والصالحين، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يوما للحم ولا للحزن ولا للعزاء لمقتل من هم خير من الحسين من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قتل نبي الله زكريا وقتل نبي الله يحيى وغيرهم من الأنبياء ممن هم خير من الحسين على رضي الله عنه وأرضاه على الأنبياء الصلاة والسلام، ولم يحدث النبي عليه الصلاة والسلام جزعا في يوم موتهم، ولا أحدث الصحابة رضي الله عنهم مناسبة للحزن في ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن هذا الأمر من البدع والمنكرات يجب الحذر منها والابتعاد عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن رجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله.